حكم ذهاب الفتاة للدراسة بالخارج إذا كان بدون محرم وإذا كان مع محرم؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر للدراسة بدون محرم، فهذا ممنوع أن تسافر المرأة بدون محرم. أما إذا كان محرمها معها للدراسة فلا بأس بذلك، أما بدون المحرم فلا يجوز، ويوصلها ويرجع أما يجوز، يعني يكون معها هناك فترة الدراسة إلى أن ترجع. محرم عاقل بالغ راشد، إيه يعني تقدر تسند عليه، مو هي تدير بالها عليه، هو يدير بالها عليها.